بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن حديث أبي خبيب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وذلك ضمن الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في باب الأمر بأداء الأمانة. يقول: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. يقوله الزبير رضي الله تعالى عنه: لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. يحتمل أن تكون أو هذه للشك أو للتنويع، لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، يعني أن يكون الشخص إما ظالما وإما مظلوما. وبعضهم حمل ذلك على أن المظلوم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تأولوا، وأن من كان قصده بذلك القتال ومعنى لا يصح أن يقصده الإنسان، وذلك في غير الصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو الظالم. هكذا قال بعضهم، ولا يخلو من بعد، والله تعالى أعلم. لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. يقول: وإني لا أراني إلا سأقتل مظلوما. وهذا يدل على أنه على ظاهره أن القتل الذين سيقعون إما ظالم وإما مظلوم، بمعنى أن الجميع ليسوا من الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى القاتل والمقتول، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار. أما هذا الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم فليس كذلك، ليس كذلك، لأنهم تأولوا. ولهذا قال: لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. فمن كان باغيا بقتاله هذا ولم يكن له تأويل سائغ فإنه ظالم، ومن كان متأولا فإنه مظلوم. قال: وإني لأراني إلا سأقتل مظلوما. وهذا يدل على أنه رضي الله عنه في تلك الساعة التي يتمحص فيها الإنسان غالبا ويتجرد من مقاصده السيئة، لا سيما أمثال هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر ومن المبشرين بالجنة. قال: وإني لا أراني إلا سأقتل مظلوما. وهذا يدل على أنه كان متأولا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وإن من أكبر همي لديني. وهذا هو الشاهد في هذا الباب حينما أورد هذا الحديث، يقول: في تلك الساعة التي يظن أنه يفارق الدنيا، إن أكبر همي لديني. وهذا إنما يكون لأصحاب القلوب الحية اليقظة، يلاحقه هذا الهم في كل مقام، لا سيما في الأوقات المخوفة التي يتوقع الإنسان فيها، إما بسبب مرض أو سفر مخوف أو شهود قتال أو نحو ذلك، أنه يموت. فعندئذ يجب عليه أن يحتاط لأموال الناس وأن يحترز لها لئلا تضيع، فيوصي بذلك. يقول: أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ أو أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ الدين اللي كان على الزبير رضي الله تعالى عنه كان كثيرا، كان يبلغ ما يقرب من 2.5 مليون، ولم يكن ذلك بسبب التكثر ولا التفريط ولا أخذ أموال الناس والافتقار إليهم كما يفعل بعض الناس، يفتح أعمال ومؤسسات ومشاريع وتجارات بالديون، يقترض من هذا 100,000 ومن هذا 1,000,000 ومن هذا أقل ومن هذا أكثر، ثم بعد ذلك تضيع وتركبه الديون. لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة، وإنما كان ذلك بسبب آخر. كان الزبير رضي الله تعالى عنه الناس يأمنونه ويطمئنون إليه ويثقون به، فكان الرجل يعهد إليه ويجعله وصيا على ماله أو تركته، ويضع الناس عنده أموالهم لفرط ثقتهم به. فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكمال ورعه وخوفه من الله عز وجل، ولئلا تلحقه تهمة، كان يقول لمن أراد أن يودع عنده شيئا، يقول إنها دين وليست أمانة. والسبب في ذلك أنه لو أعطاه أمانة فإنها إن تلفت من غير تفريط فإنه لا يضمن. لو أن أحدا أعطاك 100,000 وقال هذه أمانة، ووضعتها في حرز معتبر من غير تفريط، ثم بعد ذلك عاد اللصوص على الدار وسرقوا ما فيها ومن ضمن ذلك هذه 100,000، فشرعا لا تضمن شيئا، لا تضمن شيئا. أعطاك سيارته ثم بعد ذلك وضعتها في مكان مأمون، فجاء إنسان وأحرق هذه السيارة، فشرعا لا تضمن شيئا، ليس عليك شيء. ولذلك هذه الأموال التي يضعها الناس عند البنوك، هل هي ودائع أمانات أو أنها قروض للبنوك؟ إن كانت ودائع وأمانات فمعنى ذلك لو احترق البنك أو جاء أحد وسرق الأموال التي عند البنك من غير تفريط منهم ذهبت أموال الناس، لا شيء لكم، لأن هذه الأموال قد ضاعت وذهبت من غير تفريط. لكنهم يضمنونها على كل حال، أليس كذلك؟ ولا يمكن أن تضمن بهذه الطريقة إلا أن تكون من قبيل القرض. فنحن حينما ندفع للناس مالا للبنك فنحن نقرضهم قرضا، لأن القرض مضمون. لو أقرضت إنسانا 100,000 ثم خرج منك وعاد اللصوص عليه وأخذوا ما بيده ثم رجع إليك وقال سرقت، يضمنها. نعم. فالحاصل أن الزبير رضي الله عنه إذا أعطاه أحد مالا كوديعة يقول لا هي قرض، من أجل أن يضمنها له لئلا يخالجه شيء، أن ذلك لربما دخله شيء من التفريط، أو لئلا تلحقه تهمة أنه ضيع أموال الناس. فتصور هؤلاء الذين يثقون به، يعني ممن عهد إليه بماله، ممن ماتوا قبله، عثمان بن عفان وهو من كبار أغنياء الصحابة رضي الله عنه، وابن مسعود، وجماعة من الكبرى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عهدوا إليه. فهذه كلها صارت من قبيل الدين، وإلا هي في أصلها هي من قبيل الودائع والقروض. من قبيل الودائع والأمانات. فالحاصل أنه قال، ثم قال يا بني بع مالنا واقض ديني. ما ذهب يضيع أموال الناس، يضع جزءا منه باسم أخيه وجزءا باسم زوجته وجزءا باسم ابن عمه وجزءا باسم شريك لا يعرف وجزءا، ثم يقول لهم أنا ما عندي شيء، ويضيع الملايين أو المليارات، ويترك هؤلاء اللي جمعوا أموال الأيتام وأموال الفقراء، وهذا حارس مدرسة تقاعد وجمع كل ما عمله خلال 40 سنة وأعطاهم إياه، ثم تذهب هكذا يضيعها. فهذا نسأل الله العافية غاية الإجرام. لكن هذا رضي الله عنه قال بع مالنا واقضي ديني، اقضي ديني. وأوصى بالثلث، وثلثه لبنيه، يعني أوصى بالثلث إن بقي شيء، إن بقي شيء، لأن الإنسان إذا مات كما هو معلوم فإنه أول ما يجب هو تجهيزه من تركته وقضاء الديون المتعلقة بحق الله عز وجل وحقوق الآدميين، ثم بعد ذلك ينظر في وصيته فتنفذ الوصية، فإن وجد شيء بعد ذلك فإنه يقسم قسم المواريث. فأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير هو الكبير وكان يقوم على شؤون والده ويصرف معه أمواله ويعينه في عمله وما أشبه ذلك. فأوصى بالثلث وأن يكون ثلث الثلث لأولاد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك، يعني ثلث الثلث كما يوضحه العبارة السابقة. قال هشام، وهشام هو هشام بن عروة، هشام بن عروة ابن الزبير، يعني عبد الله بن الزبير عمه. وكان بعض ولد عبد الله، وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير، يعني عبد الله كان كبير في ذاك الوقت عمره يقرب من 40، وبعض أولاد عبد الله كانوا يقاربون بعض أبناء الزبير بن العوام في السن، مثل قال خبيب، خبيب هو ابن عبد الله هو الكبير، وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات، يعني من؟ يعني عبد الله بن الزبير. أما الزبير فكان قد ترك 10 من الولد تقريبا وأربع زوجات حينما أوصى، حينما أوصى. يقول قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. وكلمة مولاي كلمة تحتمل عدة معاني، المولى الله، ويطلق على المولى الموالي كما يقال على الموالي الأعلين وهو المعتق والسيد، ويطلق ذلك أيضا على الموالي الأدنين وهو المعتق والعبد الرقيق، يقول هذا مولاي. نعم، فعبد الله بن الزبير ما فهم هذه الجملة، قال فاستعن عليه بمولاي، قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله، ثقة بالله تبارك وتعالى أن يقضي دينه. قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه. قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة، والغابة مكان معروف شمال المدينة لا زال معروفا معلوما إلى اليوم، والمدينة لها غابتان، غابة قريبة في الناحية الشمالية وغابة بعيدة إلى حد ما، وهي التي وقعت فيها ما يعرف بغزوة الغابة في قصة سلمة ابن الأكوع. من كان يعرف المدينة طريق الخليل هناك في منطقة يقال لها البيضاء يوجد ناحية يقال لها الغابة، فالمقصود الغابة القريبة. نعم، يقول ما ترك دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر، قال وإنما كان دينه الذي كان عليه، سبب الدين أن الرجل كان يأتيه فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة، أخاف يضيع، يعني لو أنه قال للناس نعم هي ودائع ثم ضاعت من غير تفريط ما عليه شيء، لكن لشدة حرصه أن يعيدها حتى لو حصل لها تلف بغير تفريط هو الذي جعله يتحمل هذه الديون. يقول وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا شيئا إلا أن يكون في غزو معرة، هو يريد أن يبين شدة ورع الزبير رضي الله عنه، ما كان يقبل الودائع وإنما يجعلها سلف في ذمته، ولم يجمع شيئا من الدنيا يلحقه أو يلي عملا يلحقه فيه تهمة، يعني هذه الدور مثلا التي كانت في مصر وفي المدينة وفي الكوفة أو في البصرة، نعم من أين جاءت؟ ما ولي إمارة قط، لئلا يقال إنه استغل ذلك، ولا جباية قط، جباية الأموال، يكون جابيا يذهب ويجمع أموال الخراج مثلا أو الجزية أو الزكاة، ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فهذا يأتيه من الغنيمة. قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف، ألف ألف يعني مليون، يعني مليونين ومئتين ألف. فلقى حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير، حكيم بن حزام بن خويلد، حكيم بن حزام بن خويلد، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد، فهذا حكيم بن حزام بن أخيها، نعم. والزبير بن العوام عرفنا أنه الزبير بن العوام بن خويلد، فحكيم بن حزام هذا ابن عم الزبير، نعم. يقول فلقى حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين، كم على أخي تجوزا، ويقول يا ابن أخي باعتبار أنه صغير بالنسبة إليه، عبد الله بن الزبير بلغ الأربعين تقريبا، وحكيم بن حزام في ذلك الوقت كان قد بلغ المئة، بلغ المئة، فيقول له يا ابن أخي، نعم يا ابن أخي كم على أخي من الدين، يعني كم على ابن عمي الزبير، يقول فكتمته وقلت مئة ألف، هي مليونين ومئتي ألف، كتمته وقلت، وليس هذا من الكذب وإنما قال ذلك إخبارا عن بعض ما عليه، يعني كم عليه من الدين، يقول فقلت مئة ألف، مئة ألف هذا عليه مئة ألف، نعم، ولا ينفي أن عليه أكثر من مئة ألف، لكن كأنه كره أن يخبره بالدين بكامله، فلربما يتوهم أن الزبير رضي الله عنه كان مفرطا ولا يعرف سبب هذه الديون من أين جاءت وكيف وقعت عليه هذه الديون ويلحقه بذلك ملامة، نعم، أو لربما يشعر بأن عبد الله بن الزبير يريد منه أن يعينه على هذا، فذكر له هذا الرقم القليل. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه، الحين مئة ألف يقول منين لكم تجيبون مئة ألف تقضون في هذا الدين. فلما سمع عبد الله هذا يقول فقال أرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف، أعطاه الرقم الحقيقي، هو كان ما يريد أن يلحق ملامه أو يتكلم بمثل هذا، منين بتسددونها وكيف بتسددونها وكذا، فيوم أنه شافها مستكثر هالمئة ألف قال لا أجل اسمع الدين الحقيقي تراها مليونين ومئتي ألف، قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. لكن كانت نفوسهم عزيزة، ما قال له نعم أنت ابن عمنا وهذا وقتك، سكت. نعم قال وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف، 170,000 عقار أرض فيها نواحي خربة، نعم، لكن ليس فيها عمران وشيء، يعني إنما هي أرض. فباعها عبد الله بألف ألف وستمائة ألف، يعني 1,600,000، ولا باعها كلها، هذا جزء منه، قسمها إلى 16 سهما، كل سهم بمائة ألف، كل سهم بمائة ألف. ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة، اللي يطالب الزبير بشيء يأتي إلى الغابة. وكان قبل ذلك ذهب إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأخذ ابن عمه حكيم بن حزام لعبد الله بن جعفر، لأن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه ورحمه كان يريد من الزبير 400,000، 400,000، فذهب يستشفع، اللي هو عبد الله بن الزبير يستشفع بعبد الله بن عمر، وكان من كبراء الصحابة وعبادهم وخيارهم وعلمائهم، وأخذ حكيم بن حزام ابن العم وكبير حول 100 سنة، ذهبوا لعبد الله بن جعفر من أجل التفاهم في موضوع الدين، ما هو من أجل إسقاطه، وإنما التفاوض في قضية الدين هذه كيف يتعامل معها. فلما رآه عبد الله بن جعفر وكان من أجود الناس وأخباره، من أراد أن ينظر في جوده وكرمه شيء لا يقدر قدره، نعم، عبد الله بن جعفر كان يرى الرجل الرقيق أمامه كلب عند بستان ويأكل خبزه ويلقي على الكلب قطعة أخرى، فقال لماذا تفعل هذا؟ قال أستحي أن ينظر إلي ذو عينين ولا أعطيه شيئا، هذا العبد يقول هذا الكلام. فقال أنت حر، وهذا البستان لمن؟ طبعا هو اشتراه، قال له أنت حر، واشترى البستان وأعطاه إياه. فذهب الرقيق وقال أشهدك أنه صدقة لفقراء المدينة. قال ويحك وأنت لا تملك شيئا. قال نعم، إن الله قد أعطاني وأولاني، فكرهت أن يراني وفي المدينة فقير. فلا، هذا رقيق، هذا الأرقة في ذاك الزمان. فالحاصل أن عبد الله بن جعفر كانت أخباره عجيبة في الجود. فلما رأى عبد الله بن الزبير قبل أن يتكلم دخل عليه قال جئت تستشفع بهؤلاء، هو لك 400 دينار، هي لك. يقول فقلت لا. فقال هي بنعليك، تريد ثمن مقابل، خلاص أخذنا منك مقابل النعال اللي عليك، هاتها أو بما تشاء. فقلت لا. قال هي في ذمتك إلى يوم القيامة، هذا اللي تريد؟ فقلت لا، ولكن أعطيك أرضا وعقارا من أرض الغابة. فقال لك ذلك، لك حكمه، أحكم بما شئت في هذه الأموال، فيها 400 دينار. يقول فقال أعطيك هذه جزء من الغابة. فلما نادوا من كان، جاء عبد الله بن جعفر إلى الغابة، نعم، فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400,000، فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال له مرة ثانية يوم جو. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم، جعلوها آخر شيء، اقضوا الناس. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. وفي بعض أخباره أنه قال له أريد أن أخلو بك ولا يكون معنا أحد. قال لك ذلك، فمشى معه وقال لك من ها هنا إلى هاهنا، وأشار إلى ناحية فيها خراب، نعم يعني مباني خربة وليس فيها شيء. فقال عبد الله بن جعفر نعم، ودعا رقيقه. عبد الله بن جعفر كان معه عبدا رقيقا، قال ضع لي مصلى هاهنا في أخشني شيء فيها وأرفعي شيء، أسوأ بقعة، هي الأرض ما كانت جيدة، قال ضع لي هاهنا شيئا أصلي عليه فراشا، فوضع فصلى وأطال في السجود. فلما فرغ قال يا غلام احفر هاهنا بئرا، فحفر فظهرت عين فوارة. فقال عبد الله بن الزبير أقلني، فقال إني دعوت ربي هاهنا ولا أقيل. قال له الآن تسوى أكثر بكثير، أقلني، هذا في الموقف أقلني. قال لا أقيلك، خلص. تبايعنا على هذا، فصارت هذه أفضل تلك الأرض، لأنه بقي جزء من الغابة لأبناء الزبير رضي الله عنه ميراث، فكانت هذه اللي كانت أسوأ ناحية صارت هي أفضل مكان في الغابة على نياتهم، أعطاهم الله عز وجل ورزقهم، ما تشاجروا ولا تشاحنوا ولا تقاطعوا على شيء من حطام الدنيا. الحديث بقيت له بقايا، الحديث طويل، ويكفي هذا القدر هذه الليلة، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا. أسأل الله عز وجل أن يلحقنا بركابهم، وأن يرضى عنهم، وأن يحشرنا معهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.